بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندك يا أخي، ما معنى القاعدة؟ هي الأساس، القواعد الأربع هي أساس لأي شيء. عندك جواب؟ عندك هي أساس لأي شيء. نحن نقول القواعد الأربع، يعني الأسس الأربع، هذه أسس لماذا؟ ها، عند الأخ الأندلسي، تفضل. أسس الدين ولما يبنى عليها من الخير والعمل الصالح. لماذا ألف الشيخ محمد هذه الرسالة يا أخي الأندلسي؟ عندك نعم كيف؟ نعم عمر، يعني لما استنكر على شيخ تكفيره لهؤلاء بين بالأدلة مستند حكمه في تكفيرهم وخلص بأن كفرهم أشد من كفر مشركي العرب. هذه الرسالة من فهمها وأتقنها ماذا يستفيد يا صاحب الدين؟ عندك ما اسمك؟ ما حضرت، ما حضرت، لا بأس. من فهم هذه الرسالة فماذا يستفيد؟ يرد على المشركين. جيد، ها؟ عنده توقعات، عنده حجة على المشركين. نعم، ها؟ ماذا يستفيد؟ يستفيد الشرك. يجتنب الشرك. جيد، ها؟ معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. وهكذا ماذا يستفيد؟ ها عندك يا أخي قعدني. ذكر هذا. ها من يزيد مما ذكر؟ ها جيد، ها من يزيد؟ لا يتردد في الحكم على هؤلاء بأنهم مشركون. هل هذه الرسالة منفصلة أم أنها تابعة للأصول الثلاثة؟ عندك يا أخي إدريس صاحب القبعة، هذه الرسالة تابعة للأصول الثلاثة ولا منفصلة؟ هي تطبع معها، منفصلة نعم، وإن كانت تطبع إلا أنها منفصلة. هذه القواعد مبنية على ماذا؟ على الدليل، هكذا، على الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما هي الحجة يا هذا سهل، الحجة أي شيء؟ الدليل. وما هو الدليل؟ كتاب وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله، فإنه مبدوء بالبسملة واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبتدئ رسائله بالبسملة كما في الصحيحين في إرسال رسالته إلى هرقل عظيم الروم وغيره. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله أن عمل الأئمة استقر على بدء كتب العلم والرسائل بالبسملة، وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم أن البداءة بها في الكتب والرسائل سنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه المقدمة التي ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بها هذه الرسالة مقتبسة من مقدمة ابن القيم رحمه الله تعالى لكتابه القيم الوابل الصيب. فابن القيم رحمه الله في ذلك الكتاب ذكر هذه الأمور الثلاث، ومن قارن بينهما رأى ذلك ظاهرا. والشيخ محمد عليه رحمة الله كان كثير الاطلاع في كتب ابن تيمية وابن القيم. ابتدأ الشيخ رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء لطالب التوحيد والعقيدة الصحيحة بدعوات عظيمة، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. وهذا الدعاء من الشيخ للطالب دليل على تمام نصحه رحمه الله وعلى رفقه ورحمته بالمسلمين، حيث أنه يدعو لهم، ولربما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء هذا الرجل الصالح لمن تعلم دينه وتوحيده. وهكذا ينبغي أن يكون المعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أتم الناس خلقا، وكان يأتيه الأعرابي فيجذبه من بردته ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعلم يكون قدوة لمن يعلمه، وبالطرف المقابل الطالب يحترم شيخه ومن يعلمه، لأنه يهدي له أفضل شيء ويرشده إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم، فالكريم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والكرم صفة من صفاته، وقد وعد الله المتعلمين لدينه بأن يكرمه، فقال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وتعلم التوحيد والسنة والله كريم، ما سيضيعك لا في دينك ولا في دنياك. ومن هذا ابتدأ الشيخ رحمه الله فقال أسأل الله الكريم دعاء يسأل الله سبحانه، ثم توسل باسم الله سبحانه وتعالى الكريم وأنه العظيم ورب العرش العظيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، فالعظيم هنا صفة للعرش، والله سبحانه وصف العرش بعدة صفات، أنه مجيد وأنه عظيم وغير ذلك، ولسنا في صدد الكلام على العرش، فهو السرير في اللغة، وقد استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء خاصا، الرحمن على العرش استوى، على عليه الرب سبحانه علوا خاصا به يليق بجلاله سبحانه. ثم قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الولاية أصلها الحب، كما قال شيخ الإسلام، كما أن العداوة أصلها البغض، وولاية الله سبحانه لعباده قسمان، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، والولاية الخاصة بالمؤمنين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالشيخ يقول أسأل الله أن يتولاك أيها الموحد وأيها المسلم ويا طالب العلم، وولاية الله سبحانه للمؤمنين ولاية بما يقوم به دنياهم من مأكل ومشرب وغير ذلك، وولاية خاصة للمؤمنين بأن يزيدهم إيمانا على إيمانهم وأن يثبته في قلوبهم وأن يرزقهم الهدى والتقى. فالشيخ يقول أسأل الله أن يتولاك، أي أن يتخذك وليا فيحبك ويوفقك ويعطيك عطاء الكريم. ثم قال في الدنيا والآخرة، فيحفظك الله ويكلأك في الدنيا من شر كل ذي شر، ويتولاك الله في دينك فيثبته عليك ويرشدك إلى ما لم تعلمه ويهديك الصراط المستقيم. وفي الآخرة يتولاك الله سبحانه بالمغفرة والرحمة وأن تهدى إلى الجنة وأن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما أعظم هذا الدعاء، ما أعظم هذا الدعاء، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قال هذا الدعاء الأول، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. الجوالات هذه بعيدوها من السماعة، هي التي تشوش. أن يجعلك مباركا أينما كنت. البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فالشيخ يدعو الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلك أيها الموحد وأيها المسلم مباركا، أي أن يثبت الله فيك الخير ويديمه، وهذا الخير لا ينقطع عنك بحال من الأحوال، فأينما كنت فأنت مبارك. فمن جالسك انتفع، ومن سافر معك انتفع، ومن عاملك انتفع، فهذا معنى البركة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه ورسوله عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، جاء عن بعض السلف أي معلما للناس الخير. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في رسالة لبعض الإخوان ينصحه بالعلم والتعليم، فذكر رحمه الله هذه الآية: وأن يجعلك وجعلني مباركا أينما كنت. قال: ولا شك أن معلم الناس الخير مبارك، هذا من رزقه الله العمل بالعلم، فحيثما حل أو ارتحل انتفع الناس بعلمه، فيهدي الضال وينصح المذنب ويبين شرع الله سبحانه وتعالى. ثم اسمع ما قال. قال: واعلم أن هذا الرجل، يعني المبارك الذي يدعو الناس ويعلمهم، هو يرشد الناس إلى مرضاة الله وإلى ما يحبه الله، والجزاء من جنس العمل. فكما أنه يرشد الناس إلى الخير والهدى والعلم والنور، فالله سبحانه وتعالى كريم يرشده ويدله ويتولاه في أمر الخير، والجزاء من جنس العمل. فما أحسن هذا الدعاء الذي دعا به الشيخ رحمه الله تعالى لمن يتعلم هذه الرسالة: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وأعظم البركة هي التوحيد، وأعظم شكر الله هو التوحيد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. يقول العلامة ابن باز عليه رحمة الله: وأعظم الشكر هو توحيد الله. هذا الدعاء الثاني: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الدعاء الثالث اشتمل على ثلاث أمور. الأمر الأول أنك إذا أعطاك الله نعمة تشكر، وإذا ابتلاك الله ببلية تصبر، وإذا وقعت في ذنب تستغفر. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: والمسلم والموحد لا ينفك عن هذه الثلاث في حياته. ثم بين فقال: لأنه إما أن يعطيه الله نعمة فمقامها الشكر، وإما أن يبتلى فمقامه فيه الصبر، وإما أن يذنب فمقامه فيه الاستغفار وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي، أعطاك الله نعمة في دين أو في دنيا، فالله هو المنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. أن تريد نعمة العلم اطلبها من الله، اقرأ وربك الأكرم، وقل ربي زدني علما. طلب من ربك ومولاك وخالقك أن يعينك على العلم حتى تتعلم وتعمل وتدعو، هذا في نعم الدين، وهكذا نعم الدنيا. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ادعوا الله واطلبوا من الله كل شيء حتى شسع النعل. نعم، فمتى ما أعطاك الله نعمة فقيد هذه النعمة ألا تزول بالشكر. والشكر في اللغة هو ظهور الأثر على المنعم عليه. فتقول العرب، نحن اليوم سنأخذ المقدمة لأنها مهمة، تقول العرب إذا رعت الإبل أو الغنم في مرعى شكرت الدابة، إذا أكلت فظهر عليها أثر ذلك الأكل فسمنت. وأما في الشرع فعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله ظهور أثر النعمة على العبد على لسانه بالثناء وعلى قلبه بالاعتراف وعلى جوارحه بالطاعة والعمل. إذن أركان الشكر ثلاث: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمتى ما أعطاك الله نعمة من صحة وعافية وجاه وعلم وسنة وثبات وخير فاشكر الله عز وجل. كيف تشكر نعمة الله؟ أن تشكر الله بلسانك، أن يشكر لي ولوالدي ولوالديك إلي المصير، فيتذلل لسانك بالشكر ويمتلئ قلبك محبة لله وتعظيما واعترافا أن الذي أعطاك هذه النعمة هو الله، لا بحولك ولا بقوتك، وأن تسخر هذه النعمة في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. أعطاك الله نعمة العلم، اشكر نعمة الله فدرس أخوانك، وادعو من لا يعلم واصبر. أتاك الله نعمة الجاه، سخره في نفع الناس. أتاك الله نعمة الصحة، سخرها في الطاعة وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، ولهذا قال الله وقليل من عبادي الشكور. بعض الناس تراه يتسخط ويشكو الخالق إلى المخلوق عياذا بالله، فتراه يشكو ويكثر الشكاية المتضمنة للتسخط وعدم الرضا بقضاء الله وقدر، هذا ينافي الشكر. ولا بأس أن الإنسان يشكو ما به لبيان الحال دون أي تسخط وجزع، إلا أن الأولى والأفضل والأتم أن الإنسان إنما يشكو بثه وحزنه إلى الله سبحانه. فهذه المرتبة الأولى أو الأمر الأول الذي دعا به الشيخ محمد عليه رحمة الله لمتعلمي هذه الرسالة. ثم قال وإذا ابتلي صبر، ابتلي امتحن سواء في دين أو دنيا. في دين بفتن يصبر فيها ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته فيها ويرجع إلى أهل العلم فيها ويدوم ويثبت على معتقده مع كثرة الأهواء والفتن، ومن تصبر يصبره الله. وفي الدنيا من قلة مأكل ومشرب وسقم وغير ذلك يصبر. ولهذا جاء في الصحيح، صحيح مسلم، من حديث أبي يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. والصبر صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. يصبر ويحتسب ويعلم أن أجر الصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، فهذا أمر يحتاجه المسلم. لأنه في هذه الحياة ما بين سراء وضراء، فالضراء يحتاج فيها إلى صبر، لأن المؤمن في هذه الحياة في سجن، ومهما تنعم فهو في سجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيحتاج منا إلى صبر. بعض الناس لم يصبر فزاغ وضاع مع أهل البدع والأهواء، ما صبر على السلفية ولا صبر على دينه، فما وضاع بسبب ذنوبه ومعاصيه. وبعض الناس لم يصبر على طلب العلم وشغف العيش وقلة المأكل فذهب وترك الخير الذي هو فيه. لكن من يصبر فالعاقبة للمتقين بإذن الله سبحانه. ثم قال: وإذا أذنب استغفر. فإن سبب العقوبة هو الذنب والمعصية، وعاقب الله سبحانه أمما بالذنوب، وكأن الشيخ يشير إلى أن العلم لا يؤتاه من هو مدمن على المعاصي، وإنما العلم نور يحتاج منا إلى طاعة وإلى تعاهد. فإذا وقع الإنسان في ذنب لأننا مذنبون وغير معصومين، فواجبه فيه الاستغفار، أن يستغفر. فالله سبحانه قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو لم يكن عباد الله من ضرر الذنوب لأنك تزيغ عن الحق. فهؤلاء الذين زاغوا ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى، حاشا. فالذي يكون مقبل على الله ويعبد الله، الله ما يضيعه وإنما يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي واستمروا وعاندوا في ذلك. إذن الواجب علينا عباد الله أن نستغفر الله من ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمناه وما لم نعلمه. فكم من الذنوب نرتكبها ونحن نظنها أنها لا شيء، لكن الإنسان يتوب ويستغفر. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث إذا أعطي شكر، إذا أذنب استغفر، إذا ابتلي صبر، عنوان السعادة. من أراد السعادة فعليه أن يحقق هذه الأمور الثلاث: السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. فعليه بأن يطيع الله فيشكره على نعمه، وأن يصبر عند البلاء، وأن يستغفر من الذنب. ففي الشكر الطاعة، وفي الصبر الإحجام عن المعاصي، وفي الاستغفار من الذنوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والسير إليه. فيقول الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. فمتى ما كان المسلم على هذه الأمور الثلاث فهو في خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور ليست سهلة، وإنما يوفق إليها من وفقه الله. وذكر أنه إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. والحمد لله رب العالمين.